وبفتح القليل من كتب الحنفية يجوز أن يغذيهم ويعشيهم بخبز، إلا أنه إن كان برا لا يشترط الإدام، وإن كان غيره فبإدام. وحفي عن الهادي اشتراط الأكل لإشعار الإطعام لذلك. إطعام، إطعام يعني إيه؟ نتديوه العدو تأكله، واضح؟ يعني تمكنه منه حتى يأكل، واضح؟ الطعام عشرة مساكين يعني أن تعد له الطعام وتتركه يأكله. وأكثر العلماء قالوا إن الأكل غير شرط، لأنه ينطبق لفظ الإطعام على التمليك، مجرد أن تملكه الطعام حتى ولو لم يأكله أمامك فهذا يجزئك، لأن الإطعام أيضا يطلق على التمليك. ولم يبين في الآية أيضا حد الكسوة وصفتها، فالواجب حينئذ الحمل على ما ينطلق عليه اسمها. قال مالك واحمد بن حنبل: لابد ان يسعى الى كل واحد منهم من الكسوه ما يصح ان يصلي فيه، ان كان رجل او امراه كل بحسبه. وقال ابن عباس: عباءه لكل مسكين او كمله. وقال مجاهد: ادناه ثوب واعلاه ما شئت. اي نعم. طبعا هذه الأشياء تتفاوت يعني حسب البيئات والمجتمعات، فكل ما يطلق على لفظ الكسوة ينطلق إليه هذا الأمر. لكن على أي الأحوال لا يخفى أن وجه الاحتياط في هذا هو الأخذ بالأكمل والأفضل في الإطعام والكسوة. فهذه نهاية هذا الربع، وبقي يعني على سورة المائدة الرضعاني تقريبا، فإن شاء الله الأسبوع المقبل من الإخبار بعد صلاة المغرب بالنسبة للإخوة والأخوات في الحفظ من الآية الأولى إلى آية 66، وكذلك الأسئلة إن شاء الله سترد عليكم بعد صلاة المغرب. فكان ننبه إلى في الكلام على كفارة اليمين يعني إلى أمر يستثمره أغلب الناس في هذا الزمان، يعني في موضوع الكفارة الكفل حتى في أداء العبادات مثل هذه الكفارة، نجد بعض الناس تفزع أول ما تفزع إلى الإيه؟ إلى إخراج القيمة، إخراج القيمة. طبعا هذا لا يجوز، القيمة لا تجلب، واضح؟ يعني الأصل والذي اتفق عليه العلماء أجمعون أن الإطعام يجلب، أما القيمة فيعني فهي خلاف ما أمر الله به في القرآن، فكفارته إطعام 10 مساكين. فحينما تقول القيمة معناك تزيد لفظا على القرآن، فتقول فكفارته قيمة إطعام 10 مساكين، لا، الآية تقول فكفارته إطعام 10 مساكين. فالأصل أن كان يخرج طعاما لإطعام المساكين، لكن يجوز أن يوكل غيره في إخراج هذا الطعام، يوفي غيره في إخراجه طعاما لا مالا، فلجنا التنجيل. قوله تعالى: فقيام ثلاثة أيام، يصدق على الأيام مجموعة أو متفرقة كما في قضاء رمضان، قال تعالى: فعدة من أيام أخرى، فيمكن أن تكون متتابعة ويمكن أن تكون متفرقة، كلاهما يصدق عليه هذا الوصف. ومن أوجب التتابع استدل بقراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أنهما كان يقرآن فقيام ثلاثة أيام متتابعة. وطبعا هذا لم يثبت كونه قرآنا متواترا، لكن هذه تسمى قراءة شاذة، قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية، يعني الصحابة يتلو الآية ويزيد لفظا من عنده فيفسر اللفظ الذي فيها. صيام فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعند أبي داود: فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. أين يعني معنى ذلك أن التكفير قبل الحلف جائز، حلف على شيء فيكفر أولا ثم يحلف، واضح أن هذا